السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المفتوح والذي نخصصه للحديث عن الإخوان في المغرب وعن كشف مؤامراتهم ومكرهم في دولة عزيزة على قلوبنا كالمملكة المغربية. قد يكون الموضوع اليوم صادم شوية، لكن هذه الحقيقة. إخوان إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. ربما يعني يلاحظ كثير من الناس أن القناة بتتوجه في ذل أوقاتها للحديث عن مصر والمملكة العربية السعودية، وبعض الأوقات نتكلم فيها عن الجزائر، ولكن المساحة الكبرى الوقت بيروح فيها للحديث عن السعودية وعن دعوة التوحيد وعن الحفاظ على المملكة ككيان بني على توحيد الله عز وجل، يعتبر مرجع كبير لأهل السنة أو المرجع الأساسي لأهل السنة بصورة السنة كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدر الأول. والحديث عن مصر باعتبارها عصب الأمة الإسلامية وعن جيشها وعن الحفاظ على قوتها والحفاظ على أمنها، وكيف أن المسلمين في مصر يمثلون كما كبيرا بالنسبة للأمة العربية، وأي خطر يحدق بمصر أو السعودية أو أي دولة عربية لا شك أنه هو بيأثر في نفوسنا ولا يسر إلا الأعداء، أعداء هذه الأمة في الشرق أو الغرب. فعندما تجد أن الخطورة كبيرة بأي بلد من البلدان، تجد أن الإنسان المسلم الغيور على دينه يغار على بلده ويغار على أمته ويكشف ما استطاع من ألاعيب الأعداء ومن ألاعيب الماكرين. والله الذي لا إله إلا هو، وأقولها بصدق، ما رأيت في حياتي، كلام ده بعد الدراسة، يعني جاز قبل الدراسة وقبل ما نتعرف على هذه الحقيقة، ممكن يكون الإنسان معذور في حسن الظن لمن تلبس بدين الله عز وجل وزعم أنه يريد للإسلام أن يكون هو الحل، وإن الأمة الإسلامية ستنهض وستقوم مرة أخرى، ودي شعارات جميلة جدا جدا. الإنسان قد يحسن الظن على اعتبار أن ما يعرفهمش، إنما إذا قرأت، ونتحدى في الكلام بالقراءة، يعني مش قراءة مضت أو قراءة حدثت عشان حدث مثلا بعض أو الثورات في الخراب العربي، لا، احنا نتكلم على واقع ما زال قائما حتى الآن في تراث عفن لجماعة أسسها هذا الهالك المسمى حسن البنا. من يقرأ في تاريخ هذه الجماعة، ومن يقرأ في أدبياتهم، ومن يقرأ في كلامهم، بالصورة التي أخفوها تحت مسمى مشروع النهضة، مشروع النهضة، يعني المصطلح ده ما ظهرش إلا بعد الثورات العربية. والمصطلح ده شغالين عليه في الباطن بقالهم 80 سنة، محدش اتكلم على مشروع النهضة ونهضة الأمة بالشكل اللي هم كانوا بيخططوا بيه أبدا. ده كانوا بيتكلموا على أساس إن الإخوان جماعة دعوية وإن الإخوان كذا وكذا، لكن ما أحد يتوقع إن الإخوان بهذا السوء إلا بعد ما تقرأ بقى بانتباه إلى ما كتب حسن البنا وترى الواقع الأليم الذي خلفه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعشان كده قوة الحجة في قناة البصيرة بتيجي من خلال كشف المستور عندهم بالقراءة والتحدي. هم ليه الإخوان كلهم هيتقطع لسانهم لما أقولهم اقرأوا كلام حسن البنا في مجموعة الرسائل في مقدمته؟ ليه؟ ليه الإخوان وغير الإخوان، غير الإخوان كمان اللي طالع يتكلم باسم الإسلام ويتكلم باسم الدين ويقول لا الإخوان ما هماش خوارج، ولا الإخوان بيكفروا الناس، ولا الإخوان بينتظروا هلاك حكام المسلمين وجيوش المسلمين عشان يكونوا ميليشيات وعصابات تكفيرية تحت مسمى الجهاد في سبيل الله، ويبقى بينهم وبين المسلمين في كل مكان عداء تلقائي من ساعة ما ينتمي الشخص لهذه الجماعة ويتأثر بفكرهم. ليه الإخوان لسانهم هيتقطع لما نقول لهم اتكلموا عن حسن البنا ومجموعة الرسائل؟ مش هو ده الشيخ الكبير اللي أسس الجماعة؟ مش دي الجماعة اللي بتقولوا إن للإسلام صرحا كل ما فيه حسن لا تسأل عمن بناه إنه البنا حسن؟ الكلام ده زي ما هو موجه للإخوان بتوع السعودية والإخوان اللي في دول الخليج في الكويت وفي الإمارات وفي البحرين وفي مصر وفي السودان، موجه أيضا للإخوان اللي في المغرب اللي هنتكلم عنهم. الإخوان هم الإخوان، واللي كتبوا حسن البنا في مقدمة رسائله كارثة، لأن هو مصدر التكفير من السيد قطب. ده السيد قطب زي ما قلنا لكم كان شماعة يشغلوا بها الناس حتى لا ينتبهوا إلى ما كتبه هذا الهالك حسن البنا عليه إن الله ما يستحق. الناس كلها تقول الإمام الشهيد والدعاء يقولوا الإمام الشهيد والكل يتكلم على الإمام الشهيد، وإحنا برضو في يوم من الأيام كنا بنقول الله يرحمه مات شهيد، أخبرك إزاي؟ لكن طلع إن الراجل مش ده اللي عمله يستحق عليه القتل آلاف المرات، لأن دمر أمة، أسال دماء الأمة، هد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بفكر الماحق. فمسألة تمييز الناس لفكر حسن البنا وتمييز الناس للخطر الداهم وراء آلاف من الناس اللي تبنوا هذا الفكر وروجوه باسم نصرة الإسلام ونهضة الأمة الإسلامية والجهاد، وإن حكام المسلمين خونة وعملاء، وإن هم بس اللي هينهضوا بالأمة الإسلامية، ده في حد ذاته أمر يحتاج إلى جهاد قوي جدا جدا من اللي دارسين العقيدة أو فاهمين الرسالة إن هم يتكلموا. احنا بنتكلم عشان إيه؟ ليه الإخوان بيستنزفوا لنا الطاقة دي كلها؟ لأن المغررين على مستوى أناس أصيبوا بفيروس البنا امتد في الشرق والغرب حتى وصل إلى أماكن أنا نفسي لم أتخيل الوضع في المغرب على هذا النحو. الوضع في المغرب كارثي، أنا بقولها وحيسمعها الملك محمد السادس، لأن اللي بيحصل في المغرب دلوقتي أشبه بالتمام باللي بيحصل لما مرسي مسك الحكم عندنا في مصر. هنا حزب الحرية والعدالة، هناك اسمه حزب العدالة والتنمية، هو اللي ماسك البلد هنا. طب والملك محمد السادس؟ الملك محمد السادس زي مرسي لما كان موجود في مصر. هل حزب الحرية والعدالة في مصر كان بيعتبر مرسي رئيس لمصر؟ في الظاهر لكن في الباطن لازم هينشال وهيجي الوقت اللي هيروح. واتجاهات حزب التنمية والعدالة هناك تهميش دور الملك إلى إسقاطه والقضاء عليه. واحد يقول يا شيخ والله دي حقيقة أنا شايفه قدام عيني وهيحس بها كل مواطن مغربي بسبب حزب الإخوان بتاع العدالة والتنمية اللي ماسك الحكم هنا. أنا ما تنبهتش أو يقولك يعني إيه من كتر المشاكل بتاع الإخوان وفضحهم والكلام عن خطورتهم في مصر وفي السعودية وفي الجزائر، قلنا يعني المغرب أهو الملك هناك والشعب ملتف حول منه والأمور طيبة جدا جدا، بس لما يجي بقى سرطان ينخر داخل المملكة المغربية لدرجة أن المغرب بقولك في خطر، إذا ما كانوش حاسين أن هم في خطر وخصوصا قيادات الجيش هناك والملك واللي معاه والأمن الوطني هناك، فأنا بقولك اللي حصل في مصر أن الرئيس زي مرسي يبقى موجود كده يعني صورة، لكن اللي بيحرك كل حاجة هو حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد. نفس الوضع دلوقتي، هو القائم فين؟ القائم في السودان والقائم في المغرب، وبيسعوا إلى ذلك في الجزائر، إنه يكرر نفس التجربة بتاع المغرب وبتاع السودان يكررها في الجزائر، ونفس الكلام في تونس على أساس إن حزب النهضة بتاع الغنوشي يمثل أغلبية وهو بيهب في البلد وبيشتغل في الأزرق من الباطل، لكن مع مرور الوقت الإخوان هم الإخوان، دين الكلب ما بتعدلش، هيسقطوا البلد سقطوها وسقطوا القائمين عليها لغاية ما هم اللي يمسكوا. والرسالة موجهة بصراحة من البداية، لأن الموضوع أصلا النهاردة أصلا إيه السبب في الكلام فيه؟ واحد من المغرب الله يجزيه الخير أرسل لي رسالة، الرسالة عبارة عن ملف فيديو لشيخ متخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة اسمه رشيد نافع، هو في سنة تقريبا يعني مواليد 61، احنا من مواليد 64 كده في اول يناير، يعني اما تزامننا سويا في الجامعه الاسلاميه او هو نفسه، لان شكله مش غريب عليا، فانا كنت جالس في القاعه على شمالي واحد مغربي كنت ما بفهمش كلامه الا بصعوبه شويه، يعني لان المغاربه كلامهم شويه بالنسبه للغه العربيه ممزوجة بلهجة أمازيرية أو لهجة فرنسية أو يعني اللهجات اللي هي الأوروبية، بحيث الكلام نفسه صعب أنك أنت إيه تميزه بسهولة من يتكلم باللغة العامية، إحنا طبعا كلنا بنتكلم باللغة العربية الفصحى. هذا الرجل باسم الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة يتحدث بكلام ظاهره انه حق وهو في الحقيقه باطل، يقول انا سلفي والسلفيه منه براء، ودعوه التوحيد دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب براء من افعاله واشكاله وكلامه الذي يعني يروجه للخوارج بشكل عجيب وبشكل غريب جدا جدا. ده حزب التنمية والعدالة، والصورة اللي قدامكم ديت على الشاشة، الملك محمد السادس ملك المغرب وقيادات حزب التنمية والعدالة اللي حوالين منه. من المؤسف وده شيء عجيب جدا جدا ان هذا الرجل اللي اسمه رشيد نافع متخرج من الجامعة الإسلامية، بس سبحان الله احنا كنا ايامها في نفس الوضع، فعشان كده احنا حاولنا بقدر المستطاع ان احنا نبتعد عن الاخوان. فيروس الاخوان ضرب الجامعة الإسلامية في نفس التوقيت اللي احنا رحنا فيه هناك ولم يسلم، لم يسلم أحد إلا من رحم الله من قضية الوقوع في براثن الإخوان، وده كان مصدر بلا طبعا مش بس على السعودية، لا، لأن اللي زي رشيد نافع ده كتير، اللي زيه كتير. رشيد نافع ده دخل فيروس الإخوان في دماغه واشتغل تبعهم باسم السلفي، فنستطيع القول ان هو سروري. نعم هو سروري، رشيد نافع سروري، نعم سروري، بحيث يبدو لك انه لك انا السلفي ولست حزبي، وهو كذاب اشر. الرجل يتكلم بمنطق انه يريد الحق والعلو للامه، ودماغه مليء بافكار القطبيه والبناويه والفكر النجس بتاع الخوارج. اي والله. وطبعا مش هو بس، لا ده معاه كتير. يعني مثلا على سبيل المثال حزب التنميه والعداله المغربي، الحزب ده العداله والتنميه ماسك الحكم هناك في المغرب دلوقتي، ومتمكن من المغرب تمكن تام، الوزراء منه، المرجعية بتاع هذا الحزب اللي الحكومة في ايده دلوقتي هي نفس المرجعية اللي صنعها خيرت الشاطر، ما عادش الدولة، لا، المرجعية بتاعته عاملين اتحاد اسمه رابطة علماء المغرب، زي الاتحاد العالمي الفنكوش بتاع يوسف القرضاوي. الاتحاد ده هو اللي بيعتمد الحزب في قراراته فيما يتعلق بالتوجه الدعوي، انما الدولة لا لا لا لا، خلاها في جنب. اللي رشيد نافع ده واحد من ضمن هذا الرابطة، رابطة علماء المغرب، فرابطة علماء المغرب زي اللي عملوا خيرة الشاطر لما عمل الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مصر، ومجلس شورى العلماء أو مجموعة السفهاء اللي ضمنوا الشعب المصري، نفس الكلام بيتكرر في المغرب، رابطة علماء المغرب. هل رابطة علماء المغرب دي اللي هي الرابطة اللي بقولك دي إرهابية، رابطة للخوارج التكفيرية، رباطية حسن البنا وعصابة حسن البنا، رابطة علماء المغرب؟ أنا عارف إن الشعب المغربي هيبقى مصدوم النهاردة بسبب هذا الكلام، لكن دي حقيقة إحنا بنقولها، لا حد هيقبضنا من المغرب، ولا حد من المسؤولين في المغرب هيبعت لنا فلوس، ولا حد بعت علشان نقول، إحنا بنقول الكلام ده لأن إحنا شايفين إن اللي بيحصل في المغرب بيهدد كيان المغرب، وان المغرب هيبقى سرعه الانحلال الدوله فيها وتمزقها في الفتره القادمه قريب جدا، لان المفترض ان يكون الامن الوطني بيتابع الكلام ده، وان الجيش المغربي بيتابع الكلام ده، وان الملك محمد السادس بيتابع الكلام ده. اما يكون الواقع اللي احنا شايفينه قدام عينينا بهذا الشكل، يا الله. الاخ لما بعت لي الفيديو بتاع الراجل النهارده رشيد نافع، خلينا نسمع طرف من اللي قاله هذا الرجل ونشوف الحكايه ايه. أرسل سرية، والسرية هي مجموعة من الصحابة يؤمل النبي عليه الصلاة والسلام عليهم واحدا منهم. وتقول الروايات أن الرجل الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام عليهم كان صاحب دعابة، يعني كان صاحب دعابة، كان صاحب نكتة، ولكن لا يقول إلا حقا كما تأثر وتربى على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع هذا الأمير، وطاعة هذا الأمير من طاعة الله، أمير فلا بد من طاعته، فأوقدوا له نارا فقال لهم ادخلوها، ألست أميركم؟ ألست أميركم؟ قالوا بلى. قالوا فقال لهم أطيعوني ادخلوها. فماذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ قال والله إنما آمنا بالله ورسوله فرارا منها. انظروا، آمنا بالله ورسوله فرارا منها. وشي واحد يقول لا وطيع الأمير كما هؤلاء الذين يحكموننا بغير ما شرع الله تبارك وتعالى، نعم ويأمروننا بالمعصية ويأمروننا في بعض الأحيان بالكفر الذي ما أنزل الله به سلطان، ويأتي بعض المغشوشين والمخدوعين كما حصل لحزب النور السلفي، ولا يمكن أن أسميه بالسلفي مع احترامي لمشايخه، ولكنهم وقعوا في غلطة العمر كما يقال بالمصرية، حينما تؤيد وتقف في صف واحد مع الخائن البرادعي الذي باع العراق، مع الخائن البرادعي الذي تلقى تعليماته من الدولة الصهيونية، حينما تقف مع حمدي الصباحي الناصر المجرم الذي يريد أن يبيع يعني تراب مصر بحطام من الدنيا قليل، حينما تتحالف مع عمرو موسى، حينما تتحالف مع الأقباط، حينما تتحالف، أقول لابد من طاعة ولي الأمر. أي ولي أمر هذا؟ هل يحكم فينا بشرع الله عز وجل؟ ما شاء الله، هل مصر هي دولة عمر بن الخطاب تحكم فينا بالعدل وبشرع الله عز وجل؟ كلها قوانين وضعية مثلها مثل بلدنا، مثل أي بلد في الدنيا إذا من رحم الله عز وجل. البلد الذي يطبق شرع الله عز وجل ينبغي أن يكون حكم الله عز وجل في جميع مفاصل الدولة، وحكم الله عز وجل يجري على جميع أفراد الدولة. لا يمكن إطلاقا أن يستثنى منه الملوك والحكماء والزعماء والرؤساء، لا عصمة لأحد أمام حكم الله. احنا شفنا مقطع بس ده لسه البداية، ده دكتور واخد دكتوراه من المغرب وطبعا متخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، فأنا حبيت ان احنا نرد عليه. ليه؟ لان احتمالية الراجل ده كان قاعد جنب على كرسي واحد ايام ما كنا في الجامعة، فالرد على الراجل ده مش بس كشف حقيقة هذا الطيار السروري القطبي الاخواني التكفيري في المغرب، وان ده من اوزار الاخوان وما صنعوه بالجامعة الاسلامية في المدينة المنورة، وان منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي احنا تربينا عليه ودرسناه وبنقول للناس ها هو المنهج السلفي بريء كل البراءة من هذه المخالفات وهذه المذاهب الهدامة والأفكار التكفيرية، أفكار الخوارج اللي انتشرت مش بس هنا، لا ده في الكويت عندك عبد الرحمن عبد الخالق وشلته، ناصر العمر وعد معاه كل المجموعة زي سفر الحوالي اللي اتخرج برضه من الجامعة الإسلامية المدينة المنورة، كل دول سبحان الله ماذا صنع الإخوان بالجامعة الإسلامية؟ نخور الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة اللي الملك فهد أصدر المرسوم بإنشاء الجامعة وكان رئيسها الشيخ ابن باز من أجل تعليم الناس دعوة التوحيد بعيدا عن أي فكر مخالف للكتاب والسنة وخصوصا فكر الخوارج. جاء محمد بن سرور وركب على الإخوان التكفير ده، وركب على هذه الدعوة ولبسها ثوب دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، فالإخوان خربوا المملكة العربية السعودية. ولازلت أقول الإخوان في المملكة العربية السعودية سوس نخر، مش لسه هينخر، نخر مؤسسات المملكة العربية السعودية نخرا، وانتقل هذا السوس بعدوى فيروس الإخوان إلى كل البلدان، ومن آثاره الآن اللي مسكين حزب العدالة والتنمية اللي موجود في المغرب اللي وصل إلى سدة الحكم وبينخر في مؤسسات الدولة نخر لغاية ما هيسقط، نسأل الله لا يحدث ذلك، الملك محمد السادس والجيش المغربي والأمن الوطني، كل الكلام ده هيروح واسمعوها مننا وبكرة هتشوفوه، عشان الشعب المغربي إن لم يتنبه لخطر هؤلاء وإلزامهم بالبراءة من فكر البنا ومن بيعته الباطنية ومن أصوله التكفيرية، ويقوم البنا خارج تكفيري ويحدد موقفه من اللي كتبوا البنا في مجموعة الرسائل، فيا شعب المغرب لا تأمنوا لهم، انتوا أول أعداء، لأنهم بيكفروكم بيعتبروكم كفار راضين بحكم الطواغيت. فالملك محمد السادس عندهم طاغوت من الطواغيت، يا عم ده بيبوسوا ايده ويقبلوا دماغه، ده الملك بتاعهم. أبدا، إلا إذا كان الملك نفسه مبايع للمرشد بتاعهم أو المراقب العام بتاعهم في المغرب، ساعتها بقى يبقى الملك محمد السادس زي أردوغان كده في ما يتعلق بالمسألة، هو إمام المسلمين، وزي هنية فلسطين في حركة حماس في غزة نفس الكلام دلوقتي، هنية تبع الإخوان. ده كلام برضو واضح وضوح الشمس، إن كان الناس ما تفهموش في المغرب كويس أنا بقول لكم دلوقتي، وزي عمر البشير بالنسبة للسودان نفس الوضع بالظبط، يا إما يدخلوا تبع الفكر التكفيري بتاع حسن البنا، يا إما هيشتغلوا في المكر والخبث والدهاء بكل الأسماء، حتى لو إن هم نفسهم صرحوا بإن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإخوان لا يريدون تطبيق الشرع، وهم فعلوا ذلك في المغرب نفاقا وكذبا وغشا، زي ما مرسي كان طلع عندنا بالضبط، الراجل المضلل ده اللي اسمه رشيد نافع الإخواني فكرا، السروري منهجا، لانه جاي يتكلم باسم السلفية. سلفية ايه يا راجل؟ يا راجل اختش على دمك، اي سلفية تتحدث عنها؟ وبعدين بينكر على حزب النور ان هو كان في صف الدولة، مع ان حزب النور نفس المنهج بتاعه، حزب النور بتاع ياسر برهاني لا يقوم على اتباع الكتاب والسنة ولا على السياسة الشرعية التي امر بها رب العزة والجلال، لا، يقوم على المصلحة اللي ما خدهاش من الإخوان. يعني لو كان الإخوان قسموا معاه وادوله وزارات كافية ولم يتقاتلوا على السلطة بحيث يطلع الداعي بتاع حزب النور يبكي على وسائل الإعلام ويقول إن مرسي كان عاملني مستشار زي شرابة خردة ماليش أي لازمة هناك، وبدأ يفضح على عيب الإخوان علشان ما ادولوش التورتة الجزء المناسب، ما ادروش من التورته الجزء المناسب بعد ما وقفوا مع الاخوان وسيطروا على مصر، فقال لا احنا نقف ضدهم على اساس ان احنا اللي هناكل جزء كبير من التورته، فاكلوا كام؟ 13 مقعد من مقاعد مجلس الشعب دلوقتي بخيبتهم الثقيله. ادي سلفيه بتتكلم عنها، فهو بيلوم على سلفيه حزب النور، بيلوم عليهم ايه؟ ان هم خالفوا كتاب الله وسنه رسوله؟ لا، بيلوم عليهم ان هم وقفوش مع الاخوان التكفيريين، وبقول لك انا سلفي وعلى منهج السلف. وهذا الرجل الماكر الخبيث قطع الله لسانه، يتهم جيش مصر بالخيانة، ده انت هتسمعوا منه امور اعجب من الخيانة. اذا كان جيش مصر خاين امال جيش المغرب يبقى ايه؟ جيش المغرب يبقى ايه؟ تبعك انت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خلينا نشوف الأول الشوفة اللي قاله، يقول لك الرسول عليه السلام أرسل مجموعة سرية مستدلش، وخلي بالكم لأن الكلام بتاعه ده منتشر جدا جدا على النت والإخوان بيروجوا له، وهو طبعا في المغرب أنا من سنة 2011 لغاية دلوقتي 5 سنين وحزب العدالة والتنمية هو اللي ماسك الحكومة، يعني دلوقتي مؤسسات الدولة حاول فيها اتنخورت، السوس أكلها بتاع الإخوان، فأصبحت المؤسسات من الصعب هم أما يشتغلوا بصمت كده تعرف إن في كارثة هتحصل في البلد، لكن إحنا عندنا في مصر كشفهم الله وفضحهم وفي تونس اتفضحوا برضه بس هم شغالين من تحت. السودان اللي ملهاش حل. ليه؟ لان الحكومه اخوانيه بقى لها 20 سنه شغاله شغل لدرجه ان بقت حاله ميؤوس منها. السودان فعلا حاله ميؤوس منها. والرئيس عمر البشير منهجه مش واضح في التعامل مع الاخوان. مش واضح. لان الراجل كان منهم وعايش معاهم. فالمنهج لما يكون واضح في التعامل مع الاخوان بتوع السودان هنعرف نخلص من الاخوان ومن فكرهم من خلال مناقشة فكرهم، من خلال فضحهم، من خلال الكلام عن وسائل في وسائل الاعلام عن خطر الاخوان. لكن ده ما بيحصلش في السودان. نفس البلوى اللي بتحصل في كل مكان اللي بيتكرر في السودان، اللي بيحصل في السودان بيتكرر في المغرب. وايام مرسي كانوا بيتقاتلوا فيما بينهم. المهم نرجع للحديث اللي اتكلم عنه. حديث صحيح، حديث عن علي بن ابي طالب رواه البخاري ومسلم. قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وامر عليهم رجلا من الانصار. الرسول ارسل سرية وامر عليهم رجلا من الانصار عشان يقاتلوا في سبيل الله عز وجل بامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرهم ان يطيعوا، أمرهم أن يطيعوا. فغضب عليه، اتضايق منه، وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا، يعني هم اجمعوا لي حطب، وأوقدتم نارا، ولع فيها النار، ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: إنما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خملت النار وسكن غضبه. خلي بالك الدليل اللي بيحتج به الرجل لله. أنا بسميه نصاب، نصاب باسم السلف، بيتاجر باسم السلفية. النصاب رشيد نافع ولا كرامة له لما يتاجر بدين ربنا. هذا الإخواني المفيرس واللي واخد الفيرس من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بسبب إخوان هيمنوا على الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، طهرها الله عز وجل منهم، لأنهم مش سايبين الجامعة حتى الآن، الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. الرجل المفيرس ده المضلل. طيب اتفضل اخ محمد من الشرقية، ابو عبد القدير. ابو عبد القدير من الشرقية، اهلا وسهلا بيك. اتفضل يا ابني. ممكن اكلم الشيخ؟ الشيخ معاك انت على الهواء الوقت، اتفضل. اهلا وسهلا بيك. ايوه يا شيخ، اهلا بيك. حياكم الله. كيف حالك؟ كيف حالك يا شيخنا؟ والله بخير حال الحمد لله. والله يا شيخنا اني احبك في الله، والله احبك الله. واشعر يعني صراحه يعني اشعر قدر الجهد والمعاناه الذي تمرون به. والله والله احنا نحتسب الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى. والله يعني يا شيخنا انا بحبك في الله والله، يعني يعني ادام الله عز وجل هذه القناه في الرد على هؤلاء المبتدعين والمخالفين في العبادات والاعتقادات. اللهم امين يا رب. والله يا شيخ يعني انا والله اني لا اعجب من هؤلاء الذين يعني هؤلاء الذين لا يردون على هؤلاء الناس الخوارج التكفيريين. هذا المدعو حسن البنا في مجموعه وسائل وفي غيرها، يعني هو مش هيرد ولا هيتكلم اما يلاقوا الوجعه كبيره، اما يلاقوا الخطر خلاص هم في النهايه هيبدا يردوا، بس يكون فات الاوان. الله يكرمك ويبارك فيك، جزاك الله خير يا ابو عبد القدير. هو عامل زي قناه العربيه، قناه العربيه اللي فاتح قناه العربيه امير سعودي، مش عارف كان امير ولا مش امير، لكن ايا كان ابن محمد ابراهيم، انا مش فاهم اسمه عبد العزيز ولا حاجه زي كده. ففاتح مجموعه من القنوات، مجموعه الام بي سي منها او من ضمن قناه العربيه يعني. فمجموعة الام بي سي كلها عبارة عن فسق وفجور وضلال لا يمكن تصوره. قناة العربية بتتكلم بصورة إخبارية يعني بيخدم فيها في الغالب الوطن السعودي. الأخ اسمه مش عارف اسمه ايه، اسمه صاحب برنامج مرايا، كان بيتكلم على السرورية وخراب السرورية للسعودية. قلت والله كويس قوي، ده حلو حتى على وقعات العربية. وبعدين جاي كمان يستشهد بقناة البصيرة وبكلامي، حتى اسمي كاتبين محمد رضواني، مش مشكلة، المهم الناس تفهم يعني ايه سرورية ويعني ايه اخوان، بدل ما القنوات دي مفتوحة 24 ساعة على ما فيش، اعملوا حاجة عشان خاطر بلدكم. لكن بعد ما تضيع البلد وتاخدوا انتوا نفسك وتولوا هاربين خارج المملكة، وبعد ان تروا امراء المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة العربية السعودية في السجون بسبب سكوتكم وبسبب غفلتكم وتضييعكم لدين الله عز وجل من خلال هذه القنوات الماجنة الفاسقة، هتتكلموا امتى؟ فانا والله ساعة ما هم اتكلموا قلت والله الحمد لله، مش عشان ذكروا كلامي، لا، على اساس ان حد يتحرك، حد يتكلم. وايه جايبين بس حوالي 10 دقايق ولا بتاع 10 دقايق، قناة 24 ساعة، قناة ايه ده، 10 قنوات كلها، وقدهم كمان الكورة ومجموعة ضخمة فتحها هذا الرجل المالك لهذه القنوات، عشان ايه؟ بيخدم بلده؟ ده بيخدم بلده ده؟ الله ما عارف خدمة البلد تبقى ازاي. اسمه ايه؟ مشاري الزايد اللي هو صاحب برنامج مرايا، جزاه الله خير والله، هو الراجل عاد بيتكلم بجرأة وقناة العربية عاد عندها الشجاعة انها تعرض الكلام ده. يا ريت صاحب القناة يحس كده ببلده شوية ويحس بالمكر اللي بيحصل ويسيبه من المصايب السودة اللي بيجيبها لنا ديت في القنوات، الأفلام وزفت وطين من الشرق ومن الغرب ومن الهند ومش عارف منين. يا أخي كفاية كده، كفاية كده، المسلمين قالوا خلاص، قال حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. المهم نرجع للرجل اللي عايز يولع في الجماعة اللي تحت امرأته. خمدت النار وسكن غضبه، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو فذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. دل الشيخ خباه ما قالوش في الحديث، الطاعة في المعروف. فبيتكلم الشيخ على إن الحكام اللي لا يحكموا بشرع الله، وطبعا كان أولهم مرسي، وحزب العدالة والتنمية قال مش هنحكم الشرع، وهم كذبة، هم مش هيحكموا الشرع كمنورة، لكن في الحقيقة هم بيحكموه عن طريق الأمريكان في داعش، لأن حزب العدالة والتنمية هم نفس فكر الدواعش، وهم الدواعش اللي موجودين من صناعة أمريكا، وده أصبح شيء معروف دلوقتي. اللي بيعملوه في داعش هيعملوه في المغرب. الدولة الإسلامية حلم حسن البنا هي دولة الإسلامية اللي موجودة هنا. فأقول لك لا، ده رشيد نافع بيحذر من الدواعش والدولة الإسلامية دي، لا يحذر منها علشان ده علشان أهدافها ومنظومتها، لا، يحذر منها لأن البغدادي الإخواني هو الذي يمسكها، وكان المفترض أن اللي يمسكها الرجل بتاعهم أيمن الزواهري اللي كان على علاقة جيدة بمرسي، ومرسي يقول له السمع والطاعة يا أمير، وعمل في مصر مصايب عشان يرضي الزواهري. فالبغدادي لما آثر في تعاونه وخيانته مع الأمريكان، الإخوان كلهم قلبوا على البغدادي وقلبوا على داعش. لكن هل أحد من الإخوان ينكر الدولة الإسلامية في العراق والشام اللي هي دولة حسن البنا؟ أنا سميتهم الدواحش، دولة الدواحش، أبدا والله، إن دولة حسن البنا المرادة هي دولة الدواعش اللي صنعها أمريكا، وأمريكا كانت بتنظم معاهم علشان يمسكوا الحكم، فيمسكوا بالراحة زي ما يحصل كده في المغرب وفي السودان بعد ما اتقسمت واتخربت واتفصلت وبعد ما كانوا عايزين يعملوا نفس الفعل في السعودية إما بوصول سلمي للسلطة ومسألة التحايل على المملكة العربية السعودية يقعوا بثورة وما قدروش، بدأوا ان هم يشتغلوا في الأزرق. ولذلك المغرب المتوقع ان تشوف ايام تقول فيه ان الرجل نصحنا من قناة البصرة كان على حق، هتشوفوا ايام الدواعش عندكم بسبب حزب العدالة والتنمية. لما يقول لك يعني بقولوا مش عايزين نطبق الشرع، يا راجل انتوا مش عايزين تطبق الشرع، والراجل ده بيقول لك لا ده قوانين وضعية كلها كفرية، وبينادي بانك تقف مع مرسي هذا الخائن اللي كان هيبيع البلد للامريكان، ولا يهمه شعب ولا يهمه ناس، وانما يهمه الدواحس الاخوان بس، كان شخشيخة في ايدهم. ولذلك انا اتمنى ان الشعب المغربي يدرك ألاعبهم اللي موجودة في حزب العدالة والتنمية. لسه الكلام جاي، خلينا الاول نتابع الرجل المارق ده. فبيستخدم الحديث ده على اساس جواز الخروج على ولي الامر، لك لا تخرج على الحاكم ده لا يطبق الشرع ولا يلتزم بشرع. يعني انت شايف كل حكام المسلمين لا يطبقون شيئا من الاسلام ولا يطبقون وعندهم تقصير؟ فان قلت ما تطبقوش حاجه من الاسلام فده مذهبك، مذهب البنا وطريقه البنا في التكفير. وان قلت بيطبقوا وعندهم تقصير، طيب هل يجيز لك ذلك الخروج عليه؟ يعني انت باركت الخروج على مبارك باسم الخروج على الطغاة، وكفرت مبارك ايام اقوله كافر، واجسم الخروج عشان هو كافر. طب مرسي عمل ايه اكتر من اللي عمله مبارك؟ ولما سئل عن تطبيق الشريعة للشريعة مطبقة والريدي، بل قال ما يوجب كفره لولا العذر بالجهل. قال ما فيش فرق من العقيدة الاسلامية والعقيدة النصرانية، اللي قاله مرسي يخرجه من الملة، لكن احنا ما نكفروش عشان الجهل المدقع اللي هو واقف فيه عشان حد يفهمه الاول، لان كان دماغه اعزكم الله دماغ الحمار احسن منه، اتربى عند مدرسة حسن البنا فطلع كده ما يفهم ما يفهم اي حاجة خالص. انت بتقول ايه اما تقول لي ان الشريعة مطبقة في الدستور المصري والريدي، امال خرجت على مبارك ليه انت وهو؟ وليه قاعدين تكفروا في السيسي رئيس البلد؟ طيب محمد السادس عندك كافر ولا مسلم؟ رد بقى يا رشيد، اهو ما بتطبقش الشرع من وجهة نظرك، وانت بتعترف على نفسك ان هو اللي اقام هذا القوانين الوضعية. اهو نسمع الحتة دي تاني. مصر بحطام من الدنيا قليل حينما تتحالف مع عمرو موسى، حينما تتحالف مع الاقطاب، حينما تتحالف اقول لابد من طاعة ولي الامر. اي ولي امر هذا؟ هل يحكم فينا بشرع الله عز وجل؟ ما شاء الله، هل مصر هي دولة عمر بن الخطاب تحكم فينا بالعزم وبشرع الله عز وجل؟ كلها قوانين وضعية مثلها مثل بلدنا. طب مثلها مثل بلدنا، ده راجل قاعد في المغرب وبيروح اوروبا يلف هناك في هولندا والحتت دي، اللي زي ده مكانه الطبيعي يبقى في المساجد واكبر المساجد اللي موجوده في المغرب؟ طيب اللي بيحمل هذا الفكر وموجود ده عضو الرابطة، عضو الرباطية بتاع رابطة علماء المغرب، يا اخوانا المغرب فيها كارثة والله، فيها مصيبة سودة. احنا بنقول للشعب المغربي الشرع اللي ربنا امر بيه ان تسمع وتطيع لولي امرك اللي هو الملك محمد السادس في طاعة الله عز وجل، الطاعة في المعروف، ولا يكفر الملك. الملك راجل مسلم، شأنه شأن كل حكام المسلمين. طب التعامل مع الغرب والأمم المتحدة، الصناعة احنا عارفين الصناعة دي اتصنعت ازاي، وازاي اللي هو تحكموا في الأمم المتحدة في ميثاق الزور بتاعهم، وعندهم شيوخ الغفر بتوعهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وعندهم روسيا والصين، والكلام ده كله شيء ضاغط علينا ما نقدرش ان احنا نتكلم فيه، او نقول لك ان احنا بنتكلم كأن احنا احرار حرية مطلقة نتخذ قراراتنا بدون مراعاة للوضع الدولي اللي موجود، والمنظمات الحقوقية اللي فرضوها علينا فرض. يعني معنى كده ان كل حاكم من حكام المسلمين دراعه ملوي؟ اه ملوي. وكونه يقود البلد بأمن وأمان حتى تتحقق حكمة ربنا سبحانه وتعالى في الناس تتعلم دينها وتفهم ماضيها وحاضرها وكيف تنجو منه، يبقى نقول له جزاك الله خير. لو استطاع ان هو يطبق وقصر ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه. فالملك محمد السادس، ها تعمل معايا رشيد انت والجماعة بتوع الرباطية بتوع علماء المغرب، هتقول ولي امرنا، هو ولي امرك برضه ولا المراقب العام بتاع الاخوان؟ البيعة هل تصح لمحمد السادس؟ فاكرين لما كان الله يمسيه بالخير الامير ممدوح بن عبد العزيز بيقول انا مستعد في مناظرة تعقد على اي قناة بين سلفي يفهم المنهج السلفي وبين سلمان العودة، ويسأله سؤال هل ترى الملك عبد الله او الملك سلمان ولي امر شرعي له البيعة والسمع والطاعة في غير معصية الله ظاهرا وباطنا دون بيعة الاخوان وهؤلاء؟ وسلمان العودة كان بيهرب منه. نفس الكلام ده يتوجه للإخوان بتوع العدالة والتنمية اللي موجودين هناك في المغرب، لا يرون الملك محمد السادس ولي أمر أصلا. وإزاي يا عم ده هم بيقابلوه بيبصوا ديه؟ نفاق، أكبر الناس نفاقا هم بتوع الإخوان، زي ما كان ايام مبارك عندنا احنا يتكلموا عنه كلام المرشد العام في لقاء يمدح فيه مبارك ويغزل فيه مبارك، وبعد كده يكفروه، وبعد كده يقف ويقول الاسلام هو الحال ويجيبوا مرسي، ومرسي يقول له مش هينفع اطبق اسلام، الاسلام متطبق في الدستور اصلا، وبعد كده ربنا يزيل يقول لك السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله والسمع والطاعة للمرسي، وبدأوا يتكلموا بالسمع والطاعة للمرسي. وبعد كده لما الشعب لفظ مرسي وراح للجيش قال لهم الحقونا الراجل ده هيدمر البلد وانتوا عارفين كده كويس، ودخل الجيش وأمهلهم كتير ومفيش فايدة فيهم غير دماغ صلف بقى وغروره ان الملك بقى في أيديه، ففضحهم الله وأزالهم الحق سبحانه وتعالى. الوقت بقى السيسي كافر والجيش كله خاين، الراجل ده بيقول لك الجيش كله المصري خاين، قطع الله لسانه. شيء محزن. اسمع، مثل اي بلد في الدنيا اذا من رحم الله عز وجل، البلد الذي يطبق شرع الله عز وجل ينبغي ان يكون حكم الله عز وجل في جميع مفاصل الدولة، وحكم الله عز وجل يجري على جميع افراد الدولة. شوفوا بقى، اولا اي اخواني بيعتقد ان ما كانش الحكم الاسلامي على حسب زعمهم الكاذب، اقول لك الكلام ده بيتطبق في كل صغيرة وكبيرة بحيث تبقى الدولة ماشية كأنها ملائكة، يبقى لا نسمع الحاكم ولا نطيع له. وطبعا ده ما حصلش ايام مرسي، انت عارفين كده كويس، وكان برضو يرون السمع والطاعة، هم كذبوا وخونة، هم طلاب دنيا، طلاب رئاسة وكرسي، ازاي يحطموا الكراسي بتاع الملوك عشان هم اللي يجلسوا عليها؟ اتفضل. لا يمكن اطلاقا ان يستثنى منه الملوك والحكماء والزعماء والرؤساء، لا عصمة لاحد امام حكم الله وحكم رسوله صلى عليها. خلي بالكم الرجل ده ضحية، زي ما قلت لكم ضحية من ضحايا الإخوان المسلمين في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وأنا بقول لك بنسبة 70 أو 80% من اللي دخلوا الجامعة الإسلامية في التوقيت بتاع الرجل ده اللي احنا كنا موجودين معاه في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، الإخوان فيرسوه. الإخوان دمر بهم المملكة العربية السعودية ودول الخليج والدول العربية. والله ليس لأن في عيب في منهج الشيخ محمد عبد الوهاب أبدا، أو في طريقته أو في السلفية الحقة، ولكن العيب في هذا المنطق الإخواني السروري القطبي اللي كفروا به حكام المسلمين وسعوا إلى خراب البلاد والديار. خلينا ناخد فاصل ثم نعود إليكم فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل بحمد الله تبارك وتعالى، نعود إلى الشيخ السروري التكفيري رشيد عبد السلام نافع الصنهاجي اللي درس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وخد الدكتوراه من المغرب، وهو يحمل فيروس إيدز الإخوان الذي يسمم به الشعب المغربي الآن. وعايز أقول كمان في البداية أن الرجل ده لما بيترجمونه على الموقع بتاعه أو على الإنترنت بيترجمونه سيرته الذاتية على أنه هو من طلاب ابن باز وابن عسيمين والألباني، أو زي ما هم كاتبين في ترجمته. الكلام ده مهم جدا على أساس أن الرجل ده ينبغي التحذير منه، لأن ده بلوى من بلاوي الظهر اللي حلت بالشعب المغربي، ويحتاج إلى يعني تحذير دائم هو وأمثاله. لأن المشكلة مش فيه هو برضه، المشكلة في المجموعة اللي انتوا هتشوفوها، أو المجموعة اللي هي تبنى. خلينا أعرضها لكم بالمرة. أيوة دي المشايخ اللي انتوا شايفينهم دول، دول علماء الرابطة اللي هي العصابة بتاعت رابطة علماء المغرب، زي العصابة بتاع القرضاوي في اتحاد ما يسمى بعلماء المسلمين. وطبعا دول إلى الآن من الناس المعتبرين في المغرب وبيضحكوا على الشعب المغربي، وهيسلمون تسليم مفتاح للإخوان التكفيريين، وهيتحولوا اللي انتوا شايفينهم دول إلى مجموعة دواعش بعد شوية لما الأمور يحصل فيها يقظة في المغرب والشعب المغربي يتنبه إلى خطر الإخوان الداهم. إذا لم يتبرر، أنا بقول للشعب المغربي كله رسالة، يعني جايز تكون هذه الرسالة يعني مهمة جدا جدا، وإن كان البعض يراها يقول لك أنت يا عم ما تسيب المغرب في حالها، وتسيب السعودية في حالها، وتسيب مصر في حالها، وتسيب الناس وما تتكلمش على الإخوان ولا تتكلم، ده معناها أن احنا بنقول للذئاب كلي، وبنقول للضباع انهشي في لحم المسلمين وفي جسد المسلمين. لأن نهضة الأمة الإسلامية مش هتيجي عن طريق ترك الخونة دول، إنما ستأتي عندما يفهم يحصل فيه وعي جمعي لكل المسلمين اللي موجودين في العالم كله بخطورة من أسس لهذا الفكر اللي فيه تكفير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كده بس عشان خاطر مش ماشي تبع حسن البنا بس. فالنصيحة اللي بنقدمها للشعب المغربي، خدوا مجموعة الرسائل عشان تكشفوا الناس ديت على حق ولا على باطل، وتتأكد انتم من كلامي. خدوا مجموعة الرسائل بتاع حسن البنا اللي أسس هذا الفكر الخبيث اللي قامت عليه جماعة الإخوان، وقام عليه حزب العدالة والتنمية اللي ماسك البلد عندكم في المغرب. لأن المغرب دلوقتي الحالة بتاعتها حالة تربص، الأخ سام من اسكندرية. أهلا وسهلا أخ سام. تفضل أخ سام. أيوة السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. الله يكرمك يا شيخ وبارك فيك ويزيدك كل خير. وإياك وإياك. الله يبارك فيك يا رب. نفس الخوارج بيستخدموا الشعارات من أمر الرسول لغاية دلوقتي اللي هو شعار العدالة. أيوة يا محمد أعدل. ده نفس حتى اليهود اليهود بيتخذوا هذا الشعار وربنا نزل في شأنهم واتخذوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ده العدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. محكمة العدل الدولية كلها شعارات. أيوة أيوة أيوة صدقت صدقت. العدالة من وجهة نظرهم وتقال الرسول أعدل صلى الله عليه وسلم. أحسن عليهم. هي إشارة جميلة جدا. إدارة خرامج إدارة العدل إدارة على الدمار. شايفين العدل اللي هم بيقول عليه موجود في الدول. أنا حوضح لك حوضح لك معنى العدل دلوقتي. عليهم رسالة بتاعتك وصلت جزاك الله خير. ربنا لما قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل أن تؤدي الأمانة إلى أهلها. العدل هو ما أنزله رب العزة والجلال من كتاب وسنة على الطريقة التي كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ده ميزان العدل. ميزان التوحيد المنهج إياك نعبد وإياك نستعين. ميزان كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ما يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما ميزان حسن البنا وميزان جماعة الإخوان وحزب العدالة والتنمية في المغرب من أطاع حسن البنا دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. دي العدالة بتاعته. كل اللف والدوران ده كله عشان تدخل في الجماعة بتاعته عشان تمشي في سكتهم عشان يهيمنوا على البلاد والعباد. وبعد كده والله الشرع ده بعدين مش قصة يعني. لكن في الأصل احنا مش هنطبق شرع. الشريعة مطبقة اوريدي. هما كده في حزب العدالة والتنمية بيقول لك احنا مش هنطبق الشرع ده عشان ايه؟ عشان يخبروا الشعب المغربي. المغرب شأنها شأن مصر شأن اي بلد من البلدان. فيها الصالح وفيها الطالح. فيها الظالم لنفسه وهم كفر. وفيها المقتصد والسابق بالخيرات. لكن هل هؤلاء اللي انت شايفينه في الصورة دول بتوع حزب العدالة والتنمية او رابطة علماء المغرب؟ عايزين تعرفوا الرابطة دي كويس خلينا عرض الصورة دي تشوفوها. خليش البس النظارة المكبرة شوية نشوف بقى الكلام ونقرا سوا. اتفضلوا يا اخوانا انا اكبر لكم الصورة عشان تشوفوها. ده البيان الصادر عن حزب او رابطة علماء الايه المغرب. بيان العلماء بشأن احكام الاعدام الجائرة بمصر. فهكذا تتابع مشاهد ارهاب الدول لشعوبها متجسمة فيما اقدم عليه القضاء العسكري بمصر من اعدام 6 من الشباب المسلم في محاكمة هزلية وإصدار أحكام بالإعدام على أكثر من 100 شخص على رأسهم رئيس البلاد الشرعي والكثير من علماء الأجلاء والدعاء المصلحين. وفي ظل مؤامرات داخلية وخارجية بالنظر إلى شدة الخطوب الملمة بالأمة في هذه المرحلة العصيبة من تاريخها المعاصر فإن الجهات العلمية الموقعة على هذا البيان للأمة يتقدمون بهذه النصيحة قياما بالواجب ووفاء بالعهد والميثاق الذي اتخذه أو أخذه الله على العلماء في النقاط التالية. طبعا ده نفس البيان اللي صدر عن القرضاوي وعن اتحاد علماء المسلمين اتحاد الفنكوش بتاع الإخوان زي اتحاد الفنكوش بتاع رابطة علماء المغرب. أولا إن دين الإسلام قاعد يتكلم هو على التحرير. إن دين الإسلام وكل دين وشريعة وقضاء وقانون إلهي أو وضع لا يبيح قتل الشرفاء الأبرياء. بقى الإخوان بقوا هم الشرفاء الأبرياء. قتلت المسلمين المفجرين للجيش والشرطة واللي قتلوا واغتالوا كل واحد يعارض الإخوان ويقول لهم اتقوا الله عز وجل في بلادكم وفي حكامكم فيقتلونهم. دول بقوا شرفاء وابرياء. إذ هو من الظلم المحرم الذي يتعرض صاحبه للعنة، قال يا لعنة الله على الظالمين، أنتم الظالمون والله. المطلوب شرعا وعرفا وتاريخا من علماء مشايخ الأزهر وهي كبار علمائه ودار الإفتاء وسائر علماء مصر الكرام أن يعلنوا كلمة حق هي من أعظم الجهاد، أو يعلنوا براءتهم من دماء المسلمين المحرمة. قال تعالى من أظلم من كتم شهادة عندهم الله. إحنا بقول بقى شهادة ربنا فيك اللي شاهد بها محمد صلى الله عليه وسلم اللي قال فيها يمرقون من الدين مروق السهم الرمية، انتم من تشتبع المارقة الخوارج التكفيريين تبروا من حسن البنا ومن كلامه في مجموعة الرسائل في مقدمته عندما جعل الناس مسلمين وكفار، وجعل المسلمين يعني مسلمين مسلمين اللي هم الإخوان ومسلمين كفار اللي هم مشتبع الإخوان، خيبكم الله وفضحكم على رؤوس الأشهاد. سادسا شوفوا بقى اللي موجودين في توقيع البيان، يناشد علماء جميع الأطراف بتعظيم شأن الدماء. يعني تنزل في الشارع وتقتل الناس يقول لك لا ما تقربش منهم، يعمل هم عايزين ويحذرون من خطورة الملوك فيه. ما هذا نفس الكلام اللي كان يقوله حسان يا قاتل لما كان بيكلم الجيش. واخيرا في هذه نصيحة لمن يجادل عن الظلمة عن الظلم والظلمة، ان الحق ابلج والباطل لزلج، قولوا لنفسكم انتم الذين تجادلون عن الظالمين من الخوارج اتباعكم عن حسن البنا الهالك. ربنا سبحانه وتعالى قال والله تعالى يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. هل حكام المسلمين ولاة الامر اللي ربنا سبحانه وتعالى اقامهم بتقديره الكوني وبمشيئته سبحانه وتعالى وهم ولاة الامر اللي يكونوا سبب في حفظ البلاد والعباد وحفظ الامن في الدول الاسلامية، اهؤلاء خير ام الظلمة هم الذين يركنون الى الامريكان والاوروبيين والى مواثيقهم الدولية في الحقوق والمنظمات؟ انتوا بتستحوش على دمكم. بل ان قوائم الضحايا اكبر واعظم من قدرتكم على تلمس المعاذير او تزيين القمع. قولوا لنفسكم قولوا لنفسك يا ظلمة لما تسموا واحد جاي يقتل كده ويفجر نفسه ويقتل نفسه في وسط اخوانه اللي بيقولوا اشهد ان محمد رسول الله ويؤدون الصلاة ويصومون رمضان من الجيش اللي بيحافظ على البلد ويحمي الصغور، يفجر نفسه فيهم وتقول ده مجاهد في سبيل الله وتجيزون له ذلك؟ مش ده شغلكم؟ الشغل الاسود بتاع الدواحش. الدواحش حلوة الدواحش دي، الدواحس والدواعش. الدواحس نسبة لحسن البنا والدواعش نسبة للعراق والشام، لكن بيقولوا عليها في الامريكان الدولة الاسلامية. دي الدولة الاسلامية بتاعتكم؟ ده مبتغاكم. الدواحش نسبة للجحش. رابطة علماء المسلمين، تفضل بقى سيدي. رابطة علماء اتحاد العالمي علماء المسلمين، رابطة علماء المغرب العربي، ادي الرابطة اللي احنا شايفين الناس دي في الصورة اللي كانت موجودة فيه. رابطة علماء المغرب العربي موقفها ايه بقى عند الملك محمد السادس؟ موقفها ايه عند حكومة المغرب الاخوانية؟ موقفها ايه عند الامن الوطني المغربي؟ موقفها ايه عند الجيش المغربي؟ هيئة علماء السودان، تفضلوا. ما انا بقول لكم السودان والمغرب في بلاء شديد، نسأل الله عز وجل ان ينجي البلاد والعباد منهم. هيئة علماء المسلمين في لبنان، هيئة علماء المسلمين في اريتريا، هيئة علماء ليبيا، منتدى العلماء والأئمة من موريتانيا، رابطة دعاة الكويت، رابطة علماء اهل السنة، اتحاد علماء افريقيا، مجلس علماء كينيا. شفتوا الاخوان فيروس انتشر فين يا اخوانا؟ كل صورة من الصور دي معناها مجموعة عصابة موجودة تبع فكر حسن البنا الهالك بتاع القرضاوي زي اتحاد علماء المسلمين. نفس الوضع بالضبط. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح عصابة إرهابية، عصابة تكفيرية، عصابة ليس لها إلا القتل وسفك دماء المسلمين باسم الجهاد. ما يقدروش يقولوا على اللي بيعملوه في البلد من تفجيرات إن الكلام ده هو كلام إرهاب ويجب الوقوف ضده وضد من يقف وراءه من الإخوان. لا، خارج الشطر أسسهم. وعلى فكرة مكتب الإرشاد في المؤطم هو اللي بيشرف تلقائيا على المغرب، يعني المغرب ولاية من ولايات المؤطم، كانت ولاية من ولايات المؤطم. طب دلوقتي المؤطم باظ، المؤطم اتقطم وراحت الايه جماعة الإخوان. التنظيم بتاع الإخوان اللي مسكوا في الحقيقة، في الحقيقة وقولوا الكلام ده هو بعد يعني ما تأكدوا منه كويس جدا، عبد الله عبد المحسن التركي اللي ماسك رابطة العالم الإسلامي ده، البوك بوس بتاع الناس دي كلها، الخط الكبير بتاع الناس دي كلها. ناصر العمر كل شوية رايح لهم هناك في رابطة علماء المغرب هناك، وفرحان قوي ان ايه الإخوان وصل الحكم هناك. انا حاول اشوف لكم صورة من الصور اللي هي ايه فيها ناصر العمر. انا طبعا الملف دي على عجل لان انا ما توقعتش الخطر الداهم اللي جاي من هؤلاء على المغرب. احنا كنا متخيلين الامر بسيط، لكن للاسف طلعت القضية كبيرة في المغرب، عايزة شغل وعايزة كلام كتير. بيان بخصوص إدراك فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي ضمن قائمة المطلوبين لانتربول على طول، فإن رابطة علماء المغرب العربي لتستغرب أشد الاستغراب إدراك جهاز الانتربول الدولة العلامة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي ضمن قائمة المطلوبين بتهم التحريض على القتل والتخريب والسرقة بناء على طلب الحكومة الانقلابية في مصر. ونعتبر هذا النوع من إهانة العلماء استهدافا صريحا للإسلام. شفت بقى اللي حينكر على إخوانه لك بينكر على الإسلام، نفس الكلام اللي هتسمعوه من رشيد نافع ده بعد شوي إن شاء الله عز وجل، ده فكرهم. طيب الحاجة الغريبة بقى إن الاتحاد بتاع رابطة المغرب يطلع بيان في استنكار سحب الجنسية من نبيل العوضي كويت اهو. والله انا ملحق اجهز الامر كما ينبغي. رابطة علماء المغرب او العصابة علماء المغرب بتوع الاخوان، احنا نسميهم عصابة، نعم هذه عصابة تكفيرية ارهابية، وان بدت للناس انها بتوب ديني او اسلامي او ما شابه ذلك. رسالة مفتوحة الى سمو امير دولة الكويت الشقيق بشأن قرار سحب الجنسية من الشيخ الدكتور نبيل العوضي. نبيل العوضي الارهابي التكفيري اللي خرب البلاد وعمل الثورات وسعى في خرابها الى ان دمر سوريا وكان سبب في خرابها وقلب على ابنائها حتى شردهم في البلاد، هو وسلمان العودة ومجموعته اللي موجودين في السعودية مع ناصر العمر، واتحاد علماء المسلمين بتاع القرضاوي اتحاد الوهمي الكاذب اللي عايزين يستأسدوا بقول علماء الأمة لصالحهم. أيوة أهلا وسهلا أخ ياسين من المغرب، تفضل أخ ياسين. جزاك الله خيرا. تفضل. ألو معك أخ. السلام عليكم شيخ. حياك الله. يحييك يا شيخ. واحد من معي الشيخ محمد رضوان الأقربان. معك على الهواء، تفضل أهلا وسهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. وجزاك مثله. جزاك الله شيخ عن الأعمال اللي بتعملها. أنا ما أعرفش أتكلم عربي كويس، لكن عاوز منك تفهمني شوية. جزاك الله خيرا. عايز إيه؟ في يوم أنا ما أعرفش أتكلم عربي زيكم كده، انا الدارجة بتاع المغرب شوية مش كده، انا اتكلم بفصحى العربية. طب في يا شيخ تقابلت مع ضابط مخابرات هناك المغرب في مدينتي من قبيلة عام 12 شهر، قلت له انا ما بحبش الاخوان المسلمين جماعه العداله حزب قيمي والعداله بخشى بخاف منه. قال لي ليش؟ قلت له الاخوان المسلمين وكون بين كذا وشوف ميسر وشوف السودان وشوف باقي الدول. قال لي لا لا اقنعني بكلام ما قمت ما تقنعتش به ولكن ما قنعني. قال لي لا ما تخافش لا كذا احنا باقي الامور احنا كذا احنا كذا. قلت له يتعشى بهم قبل يتغدى بهم قبل ما يتمشوا به ساعة ما نصح باب كذا وصافي. وجزاكم الله يا شيخ عن الاعمال في نصح المسلمين في المغرب في كل مكان. وجزاكم الله خير وحبك في الله جزاك الله خير. جزاك الله يحفظك ويبارك فيك. يا جماعه اللي في الكنترول وضحوا لي بعض الحاج يا عم الشيخ ابو زيد ما فيش حاجه من كلام كويس. يعني بيقول الامن الوطني متنبه للاخوان هناك يعني، وان يعني الناس هناك الحكومه المغربيه مش الحكومه الحكومه ما اخوانيه هنا الجيش والامن الوطني المغربي فاهم العيبهم واللي بيعملوه في المغرب من جماعه الاخوان. يا ريت والله يا ريت اذا كان ده معنى كلامه، لكن انا بقول للشعب المغربي العمليه في ايد كنتم. احنا بنقول الكلام ده هو مش ان احنا بنهاجم الاخوان علشان هم اخوان بس مجرد اسم، لا بنهاجم الاخوان عشان منهجهم ضاق. عايزين تعرفهم بطلان منهجهم روح الرئيس الحكومه نفسه، روح لكل واحد اخواني تبع الحزب العداله والتنميه ده واديله مجموعه الرسائل قولوا له لو سمحت هل حسن البنا عندما قسم الناس الى المسلمين الى مسلمين كفار ومسلمين ما هماش كفار اللي هم الاخوان، وجعل 99% من مسلمين العالم كلهم كفار، الكلام ده صحيح ولا باطل؟ فان قالوا لا ده كلام صحيح يبقى انتوا تكفرين ولاد 66 تبع حسن البنا، وفكركم ينبغي ان يحارب من الشعب المغربي. وان قالوا لا حسن البنا غلطان ونبرأ الى الله منه وخلاص اتبرأوا من جماعة الاخوان المسلمين ومن حزبهم ومن كل شيء يتعلق بهم ومن السرورية اللي تبعهم. طالما انتوا بتقولوا لا المسلمين على نفس النحو كلهم سواء ان اكرمكم عند الله اتقاكم، انتوا هتحرجوهم لو انتم جبتوا الخمس صفحات الاولانية ورحت عرضتهم للناس هناك عند الشعب المغربي واتكلمتوا مع الناس دي فهتكشفوهم، هتساعدوا بلدكم كويس وهتأمنوا بلدكم كويس. بغير كده الاخوان بينخروا ما بيهمدوش، شغالين في الباطن زي السوس، والله زي السوس زي العقارب من تحت كده يضحك في وشك ويبان انه علماني. شريعه شريعه احنا مش هنطبق شريعه، ما انتش هتطبقوا شريعه. طب بعد كده لما يتحولوا يبقى المملك الامور في ايدهم اي واحد مخالف مش هيطبق لهم شريعه بقى، هيطبق لهم شريعه حسن البنا. يا ريتهم هم بيقولوا احنا نعمل بالشريعه، ولو كان في تقصير في البلد يساعدوا في اكمالها، لان اول ما امر الله عز وجل امر بتوحيد العباده لله، وابرز امر في توحيد العباده لله يتعلق بامن البلاد هو السمع والطاعه، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه لله والرسول، الطاعة في المعروف في غير معصية الله. اتفضل. أبو طه من المغرب يفسرنا كلام ياسين، اتفضل يا أبا طه. إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. وإياك. وجزاكم الله خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. ربنا يوفقنا وإياك يا رب. تفضل يا أخي يا أبو طه. الله نحبك في الله ونتتبع دائما كل اللقاءات والمحاضرات التي تلقونها على البصيرة. الله يحفظك وبارك فيك. احنا خصصنا اليوم ده للمغرب اهو وهذا فرح، هذا فرح كبير بالنسبة لنا. والله احنا بنحبك، والله من حبنا للمغرب وشعب المغرب. والله هذا هذا معروف عندكم ان شاء الله تعالى، وعند جميع الدول ان شاء الله تعالى. الله يكرمك وبارك فيه. انا اريد اريد اريد ان ابين لك مقال الاخ ياسر الذي اتصل بعد شوية. اتفضل. والله انا اتكلم معك واراك واحسب احسب احسب انني في الشرقية. الله مرحبا بكم عندنا في المغرب ان شاء الله تعالى. الله يعزك ويبارك. اذا تيسر الامر، اذا تيسر لكم الامر. اي فالاخ ياسر كما جاء في قوله انه التقى باحد رجال الخبراء المخابرات في المغرب. ايوه. وبدأ يستشف معه حول الإخوان العدالة والتنمية في المغرب. نعم. قالوا أنه هذه الجماعة مثلها هي إخوانيا، ومثلها مثل الجماعة الإخوان في مصر. بيقول له هل هذه الجماعة مثل جماعة الإخوان في مصر؟ هل رأيت؟ نعم. وقال له هل رأيت ما حدث في مصر بسبب هذا الخوان المسلمين؟ طيب ماذا قال له؟ نعم. قالوا هل رأيت ما حدث في مصر وفي الدول الخراب العربي؟ هذا كلام رجل المخابرات. نعم. نعم. قال له هل رأيت ما فعل بالشعوب العربية من طرف الخوان المسلمين؟ قالوا نعم. قالوا ألا تخافون أن يقع ذلك عندنا نحن في المغرب بسبب العدالة والتنمية؟ نعم. ماذا قال؟ قالوا لا تخف. سكت. قالوا لا تخف من هذه الناحية. طيب هذا شيء مبشر، هذا جيد، يعني ان يكون الحكومة والامن نعم الوطني متنبه لخطورة هؤلاء. نعم. وكما احيطكم علما شيخا الكريم ان قوات الامن عندنا هنا في المغرب حريصة جدا وتعمل ليل نهار على استبداد الامن في البلاد، وخاصة من جانب هؤلاء الجماعات الإسلامية. الله يبشرك بالخير، انت كده طمنتنا على المغرب، لان انا حسيت ان المغرب ضايعة. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا مش ضايعة يا شيخ. طيب الله يبارك. كما كما كما كما نتتبع نحن هنا في المغرب، هناك عدة اختراقات او عدة اختراقات داعشية، محاولات داعشية لإلحاق الضرر بالمغرب من تفجيرات يتم حصرها قبل الوقوع. جزاك الله خير يا بطه. قول ايه؟ وجزاكم يتم حصرها قبل الوقوع. علما يا شيخ. نعم. وحيتكم علما يا شيخ. بعد قرابة 3 أشهر كان من المفترض ان يزور المغرب ذاك الخوان الشيخ العريفي. كان مفترض ان يزور المغرب من طرف حركة التجديد التابعة للعدل والتنمية. منعوه. لكن بحمد الله تم. نعم. يعني شيخ اقول الامن منعه. نعم منع من دخول. لماذا؟ لانه صارت عليه ضجة فيسبوكية في المغرب. تمام. الله يكرمك، الله يجزيك الخير. نعم. بعدم دخول هذا المخرب، وبدأوا ينشرون على اليوتيوب كل ما فعله بالنسبة لدولة مصر وبالنسبة لدولة سوريا هو والآخرون من معه من عائد القرني وراء العودة وكل هذه المسائل. إذن حتى حتى اضطر رئيس الحكومة، وأنا أعتبره في هذه الحالة كاذب. أيوة صرح اضطر، لأنه اضطر ليصرح بعدم دخول هذا المخرج إلى المغرب، وقال وهو كاذب وأحسبه كاذب أنه لا يعرف هذا الشيخ وما سمع عنه قبل. رئيس الحكومة نفسه الإخوان. وهذه كذبة كبيرة. نعم نعم نعم. سيجاري عليه. الله يكرمك. وكما تعلم شيخنا الكريم أن الإخوان مثلهم كمثل الشيعة. صحيح. فهم لا يسمحون لأنفسهم بتصريح بأنه إخواني كمثل الشيعي. صدقت. الله يكرمك يا أبا طه. هذا ما عندي. بارك الله فيكم وحياكم شيخنا الكريم وجزاكم الله كل خير. إن شاء الله نأخذ مجموعة حلقات عن المغرب بإذن الله تعالى لغاية ما نوضح الصورة بشكل كامل ويتضح للشعب المغرب كل ما يعني يحافظ به على بلده وعلى ولي أمره. جزاك الله خير يا أبو طه. الله يكرمه أبو طه. والله طمنا، لأن أنا حسيت أن الحكومة ورئيس الحكومة البرلمان المغربي زي أيام مرسي بالضبط، حكومة إخوانية ماسكة البلد. طب فين يا جماعة؟ إزاي الكلام ده حصل؟ إزاي وصلوا الناس دي؟ عن طريق الديمقراطية وعن طريق معرفش انتخابات وكلام من ده، وانتوا عارفين الإخوان ونظامهم في الانتخابات وأساليبهم الوطية في الوصول إلى هذا المنصب والتحكم فيه. لكن أنا بقول لكم مفيش إخواني إلا والتقية دينه، الصدق ما يعرفوش، التلون والنفاق هو أصله، فبيتعاملوا مع الحكومة هذا الوجه إلى أن يسقطوها. إذا كان الرجل نفسه اللي هو اسمه رشيد نافع جاي يتكلم باسم السلفية وهو من أجنب الخلق، أنا ليه خصصت أن أنا أرد على الرجل ده؟ يعني كلامه أولا هو متخرج من الجامعة الإسلامية زي ما قلت لكم، عشان أثبت به حالة. الحالة دي هي إيه؟ إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بريئة من دول، وإن اللي كانوا بيحاولوا معانا علشان يأخونونا اللي كانوا ماسكين الجامعة الإسلامية من العميد لأقل واحد، الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة اخترقها الإخوان. طربوش حسن البنا ركب على كل السلفيين اللي هناك إلا من رحم الله، والله حاولوا معايا العجب، لكن استدركوا الأخ الرشيد ده ولبسوه طربوش الإخوان وفيرسوه بإيدز الإخوان، وراح ينشر الكلام ده باسم السلفية هناك في المغرب. ده مش سلفي. إذا كنتم يا شعب المغرب تعتقدون إن رشيد عبد السلام نافع ده سلفي يبقى أنتوا غلطانين. بسروري إخواني تكفيري قطبي بناوي قل فيه ما تشاء، ويلعب بالكتاب والسنة. جاي يستدل بحديث الرسول قال فيه إنما الطاعة في المعروف، لما الرجل أمره بأنهم يدخلوا النار ولم يبين مراد النبي عليه الصلاة والسلام على حكام المسلمين الذين يشهدون بأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويرفع الأذان، وجاي يتهم حكام المسلمين بالخيانة والكفر والزندقة وإن هم على غير الملة وإن الملة لازم تكون عن طريق جماعة حسن البنا. إيه الكذب والغش والتدليس ده؟ ده مش سلف ولا يعبر عن السلفية، لا هو ولا حزب النور ولا غيره. اسمه هذا الرجل ماذا يقول؟ وينبغي عليكم أن تعلموا أن المشروع الإسلامي اليوم هو في صراع مع المشروع العلماني الكافر. المشروع الإسلامي هو في صراع مع المشروع العلماني. كان في سؤال وجه للأخ تامر عندنا احنا هنا في مصر، هل منهج إبراهيم عيسى العلماني، على فكرة عن كفرش برضو إبراهيم عيسى وإن كان ينطق بالزندقة لأنه برضو جاهل مبتع، إبراهيم عيسى لا درس ولا تعلم ولا غيره، غير واحد صحفي مأجور تبع المثقفين اللي بيسموهم علمانيين أو العلمانيين اللي بيسموهم مثقفين. هل له علاقة بكلام المودودي وكلام البنا وسيد قطب أو الإسلام السياسي؟ أولا الاثنين عبارة عن لعبة واحدة. العلمانيين بقيادة إبراهيم عيسى، العلمانيون بقيادة إبراهيم عيسى، وكان إسلام البحيري وعد معاه واسمه سعد الدين هلالي وجماعته والكلام ده كله كله. لاحظوا يا أخوان الحتة دي، بيقول لك الديمقراطية سياسة ماشي على البلاد العربية إلا المملكة العربية السعودية. طيب الديمقراطية دي سياسة في الحكم، والدين ملوش علاقة بالسياسة، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، أي لا ديمقراطية في الدين ولا دين في الديمقراطية. الكلام ده يصح؟ يصح لما تتكلم عن الديمقراطية الغربية، إنما السياسة في الإسلام مش كده. السياسة في الإسلام اسمها السياسة الشرعية، توحيد العبودية لله، اللي ما يعرفوش مين إبراهيم عيسى وجماعته ولا العلمانيين وجماعتهم ولا الرجل اللي أبو طربوش ده اسمه أقصد طربوش الإخوان يعني اللي هو رشيد نافع ده. طيب الإخوان قالوا أنا قالوا الدين هو السياسة والسياسة هي الدين. فحسن البنا قال الإسلام دين ودولة. مصطلح دين ودولة غلط. الإسلام كما عرفه نبينا عليه الصلاة والسلام له قواعد وأصول، أركانه خمسة. الإسلام يقود الدولة، لأن دي أوامر تكليفية شرعية لقيادة البلد. الأخ خليل من السعودية، أهلا وسهلا أخ خليل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ والله بخير حال الحمد لله، الله يحفظك. نحبك في الله ونتابعك كثير الحقيقة. أحبك الله الذي أحببتني فيه، الله يكرمك يا خليل. يا دكتور أنا أنت تطرقت لإبراهيم عيسى قبل شوي، وحقيقة أنا طرع علي موضوع كان الحقيقة فيها نواجه مشكلة بالسعودية بسبب إبراهيم عيسى هذا. حنا ما يشك عاقل بالأخوة اللي بيننا وبين مصر، الله يحفظنا يحفظهم ويحفظ جميع المسلمين يا رب على الطاعة. اللهم آمين. نعم هو يسعى في خراب هذه العلاقة بين الشعب السعودي والشعب المصري. الحقيقة هم مستغربين، يقولون في بعضهم عندنا ناس نحاورهم متعاطفين مع الإخوان، متعاطفين يقولون ضد الانقلاب وما الانقلاب من الحاجات اللي تعرفها يا دكتور. فيقولون الآن الحكومة المصرية وقفت الكلب البحيري ولا توقف إبراهيم عيسى، فما السبب يعني تركينه على حالة يذبح وكذا؟ لا جاي وقته، جاي وقته ما تستعجلش إن شاء الله جاي وقته. والله والله نتمنى يكتمون صوته، لأن الحقيقة بوق للخراب هذا على الإسلام والمسلمين. صدقت والله، صدقت والله يا خليل، هذا يسعى إلى خراب والله. تفضل تفضل. إن الحقيقة والله إحنا ومصر أخوة ونحب بعضنا وبيننا وبينهم روابط وعلاقات أكبر من الإعلام وأكبر من أي مزعزع ولا مخرب لهذه العلاقات. صدق. ما عليها الحقيقة، بس في ناس إحنا شعوب عربية في عواطف شوي تتأثر بأي إعلاميات سخيفة صراحة. أبشر أبشر أخي. لكم كلمة يا دكتور على الحكومة إنها إن شاء الله تخرج مثل إبراهيم عيسى وغيره. فالله يكفينا شرهم، والله يخربون ما يعملون. الله يحفظك وبارك فيك، جزاك الله خير. الله يقوي الله يقويك يا دكتور، يطول عمرك على الطاعة إن شاء الله، ويسر لك جميع الأمور في إن شاء الله بيان الحق لجميع المسلمين. الله يستر عليك. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. هو زي ما الأخ خليل طيب خير، الأخ عبد الرحمن من المغرب أخ اتصل أثناء المكالمة بيقول إن بشر الشيخ رضواني إن المخابرات عندنا في المغرب واعية جدا جدا لمكر هؤلاء ومشروعهم ونظامهم الآثم، والملك حفظه الله على طاعته في المغرب ده شيء يبشر يعني أذكى منهم بكثير جدا جدا. هذا يعني يطمئننا. أنا كنت عايز أعمل مجموعة حلقات كبيرة عن المغرب أقعد فيها أتتبع هؤلاء يعني، بس الكلام ده هيخليني أأثر الحلقات وخليها حلقة أو اتنين وكفالة كده. لكن أيا كان أنا حظ ولا الرجل اسمه رشيد نافع ده وجمعته وكل من على شاكلتي في المغرب. ليه؟ لدي إساءة لدعوة التوحيد، إساءة لدعوة التوحيد. الدعوة اللي ظلم فيها الشيخ محمد عبد الوهاب وظلم فيها الدولة السعودية، الدولة السعودية قامت على منهج الشيخ محمد عبد الوهاب. طب منهج الشيخ محمد عبد الوهاب أول حاجة فيه السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله، كل أئمة السعودية كده، والرد على الخوارج. أنت شفت الشيخ الفوزان ساب الخوارج الإخوان ولا سكت عنهم؟ وإن كان دلوقتي السكوت بسبب يعني أنا شايف هجمة شرسة من قبل الإخوان، وبيحاولوا في الباطن ان هم يهددوا اي واحد يتكلم بمنطق الحق، لهم اساليب قذره جدا كما بلغني في مواقف كبار الشيوخ يكلمونا ويقولولنا يا جماعه والله احنا ما نقدرش عليهم، هم اذى بيؤذوا المشايخ وبهدلوهم بهدله شديده جدا جدا، وبيحاولوا ان هم يحاصروهم بكل سبيل وافتروا عليهم الكذب ورفعوا عليهم قضايا وبهدلوهم. لكن اللي انا عايز اقوله منهج التوحيد اللي مبني على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في تصديق خبره وتنفيذ أمره، ده اللي كان عليه دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. جم الجماعة الحركيين، هؤلاء الحركيون السروريون القطبيون البناويون اللي أسسهم حسن البنا الهالك، دمروا كل دعوة الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وحاولوا ان هم يروجوا ويسوئوا سمعتها. فيأتي مثل هذا الرجل اللي اسمه رشيد نافع ويتحدث باسم السلفية فيحسب على دعوة التوحيد، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وهذه الوهابية زي إبراهيم عيسى بيستغلها دلوقتي. مين؟ الحاج حسني من أسيوط، يا أهل وسهلا. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيادتك عايز أقول لك سؤال من ناحية سيادتك للمسؤولين. عندنا شهداء، عندنا شهداء كل يوم سيادتك في سيناء وفي العريش. ليه تنفيذ حكم الاعدام في قيادات الاخوات المسلمين الموصي لم ينفذ حتى الان؟ واحنا عندنا شباب بيوقفوا كل يوم بسبب الارهابيين الاخوان بيتدمروا شبابنا. والله رسالتك عايزين نعرف ليه سبب تاخير حكم الاعدام لحد الوقت سيادتك. طيب انت رسالتك ديت زي ما هي كده بنبلغها على الهواء للرئيس السيسي وللحكومة وللقضاء المصري وللجيش وللشرطة زي ما انت قلت كده يا عبد الحسن. ايوه فصل الرسالة بتاعته بنقول للمسؤولين اولادنا يقتلوا بهذا الشكل من تفجير وتدمير يجيزه كل الاخوات اما بصمتهم او مؤازرتهم، واللي يتمسك منهم هو بيفجر تقوم تقعدوا تطبطبوا عليه وتعلفوه في السجون، تسيبوهم هناك يعلفوهم في السجون هناك زي طباخ مرسي اللي قاعد يعلف فيه. يعني ما نش عارف والله ماذا نقول. المهم نرجع للموضوع بتاع السرورية او السؤال اللي كلمنا عنه في مسألة علاقة واحد زي ابراهيم عيسى بفكر حسن البنا، الربط بين الطرفين اللي هي العلمانية اللي بتدعو الى التحلل من الدين، ان الدين يكون فوضى على مزاج الامريكان وعلى مزاج اليهود، ان يبقى مسلم اسما فقط، اما تنفيذ اوامر الله في الامانه اللي ادهلنا وفي الارض اللي استخلفنا فيها واسترعانا فيها سواء كان حاكم او محكوم، ابراهيم عيسى بيقول لك لا ابعد عن الموضوع ده. فدي اسلام على هوى طارق نور وابراهيم عيسى ونجيب سويرس وجماعته. جه حسن البنا قال لا، الاسلام هو الكرسي والكرسي هو الاسلام، لازم نوصل للكرسي الاول. فقال الاسلام دين ودوله؟ لا، الاسلام له اركان خمسه انزلها عباره عن اوامر تكليفيه فيما استخلفنا الله والسرعان، كل واحد يطبق على حسب ما خوله الله. الحاكم مسؤول وراعي مسؤوليته، مسؤول عن رعيته، وكذلك الرجل في ما اعطاه، وكل واحد فيما استخلفه الله واسترعاه. ده اصل الدين. جه حسن البنا قال لا، ده الاسلام انك توصل للكرسي الاول. فخطط بكل الوسائل اللي تقدر بها حتى لو تعاونت مع الشيطان للوصول للكرسي. وده نفس اسلوب اليهود في ماسونيتهم، ازاي يوصلوا للهيمنه والسيطره بكل سبيل، بكل سبيل. حسن البنا سلك مسلك الماسوني، عشان كده تنظيم الاخوان تنظيم ماسوني. ليه؟ لان هو بيدور الاول ازاي يتغلغل لغايه ما يتمكن. وده اللي عمله في السودان، وده اللي عملوه في مصر لغايه ما وصلوا للحكم. فاصبح دلوقتي الاخوان صوره من الصور العلمانيه. ازاي؟ توزيع ادوار. فهو الاخواني يصنع العلماني عشان يبقى عنده مبرر لانتقاد العلماني، والعلماني يوجه اللوم على الاخواني ويحطها في الاسلام. ده اللي بيحصل من ربيع عيسى بالظبط. ولذلك انا لا بقولها بصراحه الان، الاموال اللي انفقت على حزب المصريين الاحرار، وده كلمه بتتسجل علينا هي، حزب المصريين الاحرار عندنا احنا في مصر، اللي هو باين تبع نجيب سويرس كنصراني، هو مصري وحقوق المواطنة موجودة معاه وهيكون موجود في مجلس الشعب. المطية اللي هيركبها الإخوان وهيتعاونوا، وهتشوفوا الكلام ده إن شاء الله في وقت من الأوقات، وتقول الدكتور رضواني قالها على قناة البصيرة. المركب اللي هيركبه الإخوان الخفي اللي هيظهر ويبان إن شاء الله عز وجل لما تشوفوا حزب المصريين الأحرار يبقى إخوان ويتعاون مع الاخوان. جايز بعض الناس يقول لك الكلام ده ازاي؟ والله شوف الرؤيه الاعتقاديه اللي شايفها بتقول كده. الاخوان لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. يمشوا مع اي واحد، ما اذا كان اصلا نجيب سويرس دافع للاخوان 8 مليار. والامريكان عاتين للاخوان 8 مليار. والامريكان بيسعوا الى خراب مصر والبلدان العربية. طيب نجيب سويرس نعمة الرجل الامريكاني يحبوه وينفذ اوامرهم وتوجيهاتهم باعترافه هو بكلامه، هو معجب بامريكا بكل حاجة في امريكا. طيب الاخوان مش نافعين عن طريق سلفيين ولا نافعين ينزلوا ولا اي حاجة. الاموال دي كانت بتدفع لدعايات وحاجات وامور، وبالرغم من كده ما وصلوش برضو لمبتغاهم. لكن اعتبروا يا جماعة زي اقول لكم كده، ده زراع للاخوان المسلمين. فالعلمانية والاخوان وجهان لعملة واحدة. دول عايزين دنيا بلا دين، والاخوان عايزين دنيا باسم الدين، والاتنين بيتاجروا ببعض، ده كده وده كده. لكن احنا ما نعرفش كده، احنا نعرف ان كل واحد ربنا سبحانه وتعالى اعطاه على حسب مشيئته من الدنيا ليبتلي فيها، ليمتحن فيها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فنحن تحت ولاية الرئيس السيسي في مصر، والشعب المغربي تحت ولاية الملك محمد السادس هناك. هل الاخوان ولاهم ذلك؟ لا، الاخوان شغالين في المنظومة دي، يلبس ثوب العلمانية عشان يتقرب. لك الشريعة، ما احنا مطبقين الشريعة. يعني هناخد ها بسرعة كده، اسمعوا كده يا اخواننا، الحزب بتاع كانوا بيقولوا ايه بتوع الشريعة، نفس الكلام اللي قاله مرسي عندنا. فبي مع الاسلام نعم أنا نريد أن نصحح هذه المفاهيم. أنا ما يقال اليوم على أننا نريد أن نصل إلى السلطة، نحن لا نريد أن نصل إلى السلطة، نحن نريد الخير إلى شعوبنا وإلى أمتنا. هذا شعار التنمية والعدالة تحققت عن طريق العدالة والتنمية، أو تحققت عن باقي الأحزاب، هذا ما نؤمن به. مسألة أخرى، نحن لن نطبق شرع الله، نحن سنطبق برنامج حزب العدالة والتنمية، وهو برنامج كما ذكرت فيه الشق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. شايفين اخواننا البجاحة توصل لغاية فين؟ ولك احنا لن نطبق شرع الله. مرسي لما سألوه هنا في مصر والمقطع انت طبعا حفظتوه، هل ستطبقون الشريعة عندما تصلون الحكم؟ قال لا، الشريعة متطبقة اصلا. ده بقولك لن نطبق شرع الله. طيب ده كده معناه بيقول للجماعة العلمانيين وبيقول لكل الناس اللي هم تبع الغرب اللي خايفين من الإسلام، أصحاب المنهج الصحيح مش الإسلام بتاع الإخوان، يعني الإخوان زي ما بيقولوا عملاء للأمريكان، مفيش فيها الكلام دي. فيجي يقول الكلمتين دول، إحنا لن نطبق شرع الله، فيفرح بها العلمانيين، فيقفوا ويأيدوا مين؟ الإخوان. واحنا داخلين باسم الديمقراطية والحزبية بس، زي ما حزب النور كده دخل قال لا لا لا لا بلاش شرع الله عز وجل، وقام جايب واحدة نصرانية حطها على قوائم الحزب بتاعه عشان تتكلم باسم الحزب. يعني تدني إلى أقصى درجة. طب وليه؟ طب وإيه اللي يجبركم على كده؟ ما تتكلم بمنطق السياسة الشرعية اللي هي توحيد العبودية لله عز وجل، أوامر ربنا، اتباع النبي عليه الصلاة. الدنيا جات لك ما جاتش ما تفرقش الحكاية عندنا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هو أنا لما أعبد ربنا سبحانه وتعالى وأتتبع حتى لو شوية غنم في صحراء لغاية ما أعيش وأموت، إيه المشكلة؟ بس أبقى محافظ على ديني وأخاف من ربي وأنفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى وأتقيه، وبقدر ما أستطيع أصلح اللي موجود في البلد. لو واحد مش عارف الحق أعرفه، أدله عليه، أنصح لعامة المسلمين، أنصح لولي أمري، وأحاول أخلي البلد يد واحدة ويد واحدة، ولا أحرض على الجيش ولا الشرطة ولا الأمن. مش عاجبكم الكلام ده ليه؟ ليه ما كناش نمشي في فلك حسن البنا ومشروع النهضة القاسم بتاعكم ده؟ على العموم أنا بس عايز أقف وقفة هنكملها إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق بالشيخ رشيد عبد السلام نافع إن شاء الله بإذنه سبحانه وتعالى. واعتقطين معنا يا اسمك يا اسم الشيخ رشيد ده، مش هنسيبك انت واللي شبهك، لان انتوا اضر الناس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى السلفية وعلى المنهج الحق. شوهتوا الصورة وضرتوا الأمة، وبإذن الله تعالى طول ما فينا نفس هندافع عن أمتنا وعن بلادنا وعن ولاة أمورنا في غير معصية الحق سبحانه وتعالى. افهم الكلام ده كويس. فالراجل ده منتشر جدا على الانترنت والإخوان بيروجوا له، وحزب العدالة والتنمية ألعيبه قذرة ومعروفة لأنها متكررة في كل دولة، زي حزب النهضة كده اللي موجود في تونس، وزي الحكومة اللي موجودة في السودان. ربنا سبحانه وتعالى يعني يعين الرئيس البشير كده ويفهم بقى ان الاخوان دول ضلال ويبعد عنهم ويكشفهم. لما وسائل الاعلام في السودان تكشف حقيقة حسن البنا ومنهج الاخوان نطمن على السودان. ان ما كانش هتفضل السودان شوكة في خاصرتنا بوجود الاخوان، زي ما خربوا ليبيا الان وهي شوكة في خاصرة مصر، وبينفذوا اجندة غربية قذرة في ضرب البلدان الإسلامية وإسقاطها. عشان إيه؟ عشان هم يحكموا، هيحكموا ما هيش لاقي حاجة يحكموها أصلا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا فيهم آيات وعبر. إن شاء الله عز وجل الموضوع هيكون أكثر ترتيبا، لكن في النهاية لما تقرأوا عن ما كتبوه إخواننا في بوابة الحركات الإسلامية لإخوان المسلمين في المغرب، ابتداء من الرجل اللي هو عبد الكريم الخطيب كان جماعة التوحيد والإصلاح المنبثقة من اتحاد عدة حركات إسلامية في المغرب، وزراعة السياسي هي حزب العدالة والتنمية المغرب الذي أسسه عبد الكريم الخطيب. البداية كانت من خلال محاولة جماعة الإخوان في إنشاء شعب لها في المغرب العربي، واعتمد الإخوان المسلمين في يونيو 1937 ضمن شعبهم في العالم الإسلامي شعبتين في المغرب الأقصى. يعني الفيروس بتاع الإخوان دخل خرب الدنيا في المغرب وبدأ يشتغل بقى وينتشر زي الإيدز كده، ملوش علاج. نفسنا نشوف حد إخواني كده في المغرب ربنا هدا وكشف مؤامرات الناس دي والكذب بتاعهم وغشهم ونفاقهم، يجي يفضحهم زي ما فضحهم هناك سلامة العتيبي في السعودية وكشف خباياهم. بعد كده بقى طبعا حسن البنا تفاعلات الإخوان مع القضية المغربية ونددوا بسيادة المستعمر الفرنسي، والناس طبعا اتخدعوا في كلام الإخوان، ومرت الأمور لغاية ما جه في أيام الملك المغربي، أيام ما مرت المملكة المغربية بمراحل معينة في الدستور، وظلت الأمور إلى أن وصل عبد الإله بن كير سنة 2011 29 نوفمبر عين الملك عبد الإله بن كير رئيس الحكومة عن حزب العدالة والتنمية، لأنه هو اللي كان واخد الأغلبية في البرلمان، وبدأ بقى الشغل اللي بيتمناه الإخوان اللي هو مسألة أخوانة مفاصل الدولة المغربية مفصل مفصل كده. وسبحان الله موقف العدالة والتنمية من الملك، لاحظوا من الملك ما هوش إخواني، أيام نحن مرسي ما مسك كان إخواني، فكان ولائهم بالنسبة لمرسي أقوى، وإن كان مرسي كان شخشخة في إيدهم، إنما الملك والجيش الوطني جيش المغرب والأمن الوطني المغربي يتنبه لخطورة الإخوان والحذر منهم وقطع الطريق على مخططاتهم، مش مخططاتهم التفجيرية، لأن التفجيرية دي هيعملوها بتوع الدواعش، لكن أنا بتكلم على المخططات اللي يحاولوا بها يغيروا ثقافة المجتمع وولاء الشعب، يضللوه لغاية ما يبقى في إيدهم. ده الخطر، إن يبقى فيه ولاء لهؤلاء، وده ما هيجيش إلا من خلال كشف هؤلاء في وسائل الإعلام المغربية. بالله عليكم خصصوا حلقات لدراسة فكر حسن البنا وما يتعلق به ومن خرج من رحمه من جماعات، وطبقوا الكلام ده على الجماعات اللي عندكم في المغرب، وعوا الشعب في قنواتكم بخطورة هذا المذهب، بخطورة هذه الجماعة المارقة اللي هي ماسكة الحكومة دلوقتي عندكم قبل فوات الأوان. هم جايبين قنوات مسلطين عليكم، المغاربية، الحوار، العصر، على أساس يدمروا الشعب المغربي عن طريق تقبيح ولاة الأمر وتقبيح المسؤولين، وصفهم بكل بشاعة بحيث يعلم اتجاه الإخوان. فانتبهوا، بارك الله فيكم، وإن شاء الله عز وجل لنا لقاء آخر مع هذا الرجل حتى نستبين سبيل الحق ونبين سبيل المجرمين الذين يتاجرون بالدين باسم السلفية وباسم السرورية وباسم الإخوان. الرجل ده له كلام خبيث جدا جدا قاله على بلادنا، أنا ما عرضتوش لسه، الوقت لم يتسع، لكن هنعرض إن شاء الله عز وجل ونبين أيرضي شعب المغرب أن يقول هؤلاء أصحاب الرابطة، رابطة علماء المغرب بتاع الإخوان، رابطة الفنكوش العصابة بتاعتهم دي، مثل هذا الكلام يقولونه في إخوان في مصر وفي جيش مصر وفي ولاة الأمر في مصر؟ نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق. انتهت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.